بسم الله. عندما نسأله هل الركاز يشمل جميع مدفون الجاهلية من الأموال؟ هل الركاز يشمل جميع مدفون الجاهلية من الأموال أم يختص بنوع معين؟ الصحيح أنه يشمل جميع مدفون الجاهلية من الأموال، سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما، وكل ما كان من مال من مدفون الجاهلية فهو ركاز، ففيه الخمس. ومن الذي خصه بالنقدين؟ الشافعي رحمه الله، وظاهر الحديث العموم، وفي الركاز الخمس، كل ما كان ركازا مدفونا بفعل فاعل من الجاهليين فهو ركاز. فما هو مصرف الركاز؟ ما هو مصرف الركاز؟ لمن يعطى الركاز هذا الخمس منه؟ لمن يعطاه؟ نعم، الصحيح أنه يعطى الإمام ويتصرف فيه كيف شاء، فيما يرى أنه من مصالح أهل الإسلام يصرفه فيه. وفيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال مصرفه 5000، ومنهم من قال مصرفه مصرف الزكاة، 8 أصناف. والصحيح ما اختاره الشيخ رحمه الله الألباني أنه ليس في السنة ما يشهد لأحد القولين على الآخر، وخرج بعد ذلك إلى أن الركاز يرد إلى ولي الأمر، مصرفه يرجع إلى الإمام وإلى رأي الإمام، يضعه حيث تقتضيه مصلحة الدولة. وهذا الذي اختاره أبو عبيد رحمه الله. فهاتان مسألتان تقدم الكلام عليهما، فنأخذ غيرهما. مسألة متى، أو مسألة من الذي يجب عليه الخمس؟ من الذي يجب عليه الخمس إذا وجد الركاز؟ من الذي يجب عليه الخمس إذا وجد الركاز؟ اختلف العلماء في من يجب عليه الخمس إذا وجد الركاز. اختلف العلماء في من يجب عليه الخمس إذا وجد الركاز. قال ابن قدامة في المغني: يجب الخمس على كل من وجده، يجب الخمس على كل من وجده من مسلم وذمي وحر وعبد، على كل من وجده، أي وجد الخمس وجده، يجب الخمس على كل من وجده، العائد محذوف، وجده من مسلم وذمي وحر وعبد ومكاتب وكبير وصغير، ومكاتب وكبير وصغير، وعاقل ومجنون، وعاقل ومجنون، إلا أن الواجد له، إلا أن الواجد له إذا كان عبدا فهو لسيده، إلا أن الواجد له إذا كان عبدا فهو لسيده، لأنه لا كسب مال، لا كسب مال له، وإن كان مكاتبا ملكه، وإن كان مكاتبا، وإن كان مكاتبا ملكه وعليه خمسه، يعني الرقيق يعطي لسيده وسيده يخرج الخمس، والمكاتب يملكه لأنه ذهب يسعى، وهذا من السعي الذي اكتسبه. وإن كان مكاتبا ملكه وعليه خمسه، وعليه خمسه لأنه بمنزلة كسبه، لأنه بمنزلة كسبه. وإن كان صبيا أو مجنونا، وإن كان صبيا أو مجنونا فهو لهما، فهو لهما، ويخرج عنهما وليهما، فهو لهما ويخرج عنهما وليهما. وهذا قول أكثر أهل العلم، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر، نزال كلام ابن قدامة رحمه الله، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على الدم في الركاز أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على الدم في الركاز يجده الخمس، على الدم في الركاز يجده الخمس. قاله مالك وأهل المدينة، قاله مالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي، والثوري والأوزاعي وغيرهم، وغيرهم. وكذلك نقول، وكذلك نقول. وقال الشافعي، وقال الشافعي لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة. وقال الشافعي قال الشافعي لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة، لأنه زكاة، لأنه زكاة. الشافعي يخالف في هذا ويرى أن الخمس على من تجب عليه الزكاة، أما الدم ما تجب عليه الزكاة، فلا يجب عليه الخمس من الركاز. قال الثوري والأوزاعي وأبو عبيد إذا كان الواجد له عبدا يرضخ له. قال الثوري والأوزاعي وأبو عبيد، هذا كله كلام ابن قدامة، إذا كان الواجد له عبدا يرضخ له منه، يرضخ له منه ولا يعطاه كله، ولا يعطاه كله. ولنا عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس، ولنا عموم قوله عليه السلام وفي الركاز الخمس، فإنه يدل على وجوب الخمس في كل ركاز، فإنه يدل على وجوب الخمس في كل ركاز، في كل ركاز يوجد، في كل ركاز يوجد. ومفهومه أن باقيه لواجده، ومفهومه أن باقيه لواجده، فما يرضخ لا يعطى شيئا يسيرا لا يعطاكم، بل يعطى أربع أخماس والخمس زكاة، سواء كان عبدا الواجد أو غير العبد، أو غير عبد. لكن قد علمت أن العبد يعطى المال لسيده لأنه لا يملك، والمقصود أن الخمس يدفع من الركاز والباقي للواجد كله. ومفهوم أن باقيه لواجده من كان، أن باقيه لواجده من كان عبدا حرا صبيا كبيرا ذكرا أنثى مجنونا عاقلا ذميا مسلما، وفي الركاز الخمس. ولأنه مال كافر مظهور عليه، ولأنه مال كافر مظهور عليه، فكان فيه الخمس على من وجده، ولأنه مال كافر مظهور عليه، وهذه العلة تدور معنا في الخمس في الركاز، ولأنه مال كافر مظهور عليه، مظهور عليه، فكان فيه الخمس على من وجده، فكان فيه الخمس على من وجده، وباقيه لواجده، وباقيه لواجده، وباقيه لواجده كالغنيمة. كالغنيمة. ولأنه اكتساب مال فكان لمكتسبه، ولأنه اكتساب مال فكان لمكتسبه، إن كان حرا، إن كان حرا، ولسيده إن كان عبدا. انتهى، انتهى. ولأنه اكتساب مال فكان لمكتسبه إن كان حرا ولسيده إن كان عبدا. انتهى. من الذي يتعاطى إخراج مثلا، من الذي يتعاطى إخراج الخمس من الركاز؟ من الذي يتعاطى إخراج الخمس من الركاز؟ أهو الواجد أم الوالي أو نائبه؟ أم الوالي أو نائبه؟ يعني من الذي يخرج الزكاة؟ هو الذي اكتسب هذا الخمس، وجد هذا الخمس من غير أن يعطي الوالي يتصرف، هو الذي يخرج الوالي، أم أنه يأخذه ويخرج الخمس وأربع خماس له ولا يحتاج أن يذهب إليه الأمر ومسك هذا الخمس الركاز الذي وجدناه يتصرف فيه، أم هو مباشرة مثل ما يخرج زكاته على ما تقدم الخلاف في ذلك زكاة ماله، وهو المال غير الظاهر، زكاة النقدين المال غير الظاهر عند جماعة من أهل العلم يخرجه صاحبه يخرج زكاته، وأما المال الظاهر الأنعام والأبقار المواشي والزروع والثمار يخرجها ولي الأمر، يعطيها لولي الأمر، يرسل إليها من يأخذها منه من الجوباء وهو الذي يوزعها ولي الأمر، هذا مال ظاهر. وأما المال المخفي الذي ليس بظاهر كالنقدين فيتولى صاحبه على ما تقدم الخلاف. فالركاز يتولى إخراج الخمس، هو الواجد أم ولي الأمر؟ هذه المسألة. قال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح، قال المبارك فوري في مرعاة المفاتيح السادس 71 و200، وينبغي أن يقال إن قلنا مصرفه مصرف الزكاة وينبغي أن يقال إن قلنا مصرفه مصرف الزكاة وأنه يجوز أن يتولى الرجل إخراج زكاته بنفسه فلو أخرجه الواجد له وقع الموقع يعني جاز. إذا قلنا بهذا أن مصرفه مصرف الزكاة وأنه يجوز أن يتولى إخراج الزكاة صاحبها صاحب المال ورب المال بنفسه، فلو أخرجه في هذه الحالة بناء على ما ذكر لوقع الموقع، يجوز من غير أن يذهب إلى أولي الأمر، فلو أخرجه الواجد له وقع الموقع. وإن قلنا إنه لا يتولى الرجل إخراج زكاة بنفسه أو أن مصرف الركاز مصرف الفيء فذلك من وظيفة الإمام أو نائبه الذي أقامه لذلك يعني على هذا التفصيل. فإذا قلنا بأن مصرف مصرف الزكاة فللشخص أن يتصرف في زكاته بنفسه فله أن يخرج زكاة الركاز، وإن قلنا لا فليس له أن يخرج زكاته بنفسه على الخلاف المتقدم، أو أن المصرف مصرف الفي مصرف الركاز مصرف الفي فذلك وظيفة للأمر أو وظيفة النائب الذي أقامه فلا يخرج بنفسه. وقد حكى ابن المنذر عن أبي ثور أنه لا يسعه أن يتصدق بخمسه فإن فعل ضمنه الإمام يعني يأتي بخمس آخر. وعن أصحاب الرأي أنه يسعه ذلك قال ابن المنذر وهذا أصح قال ابن المنذر هذا صح. وقال ابن قدامة في المغني ويجوز أن يتولى الإنسان تفرقة الخمس بنفسه وبه قال أصحاب الرأي وابن المنذر لأن عليا أمر واجد الكنز بتفريقته على المساكين قاله الإمام أحمد ولأنه أدى الحق إلى مستحقه. هاتان علتان في ترجيح هذا القول: أثر علي، ولأن هذا الشخص صاحب الكنز واجد الكنز واجد الركاز أدى الحق إلى مستحقه فهو يجزي، ولأنه أدى الحق إلى مستحقه فبرئ منه كما لو فرق الزكاة أو أدى الدين إلى ربه أي إلى صاحب الدين الذي استدان منه، فالركاز مثله. وهناك قول كما تقدم لأبي ثور أنه لا يؤديه، فذكره ابن قدامة بعد ذلك وقد تقدم ذكره. والصحيح أنه يجزي، لكن الأولى أن يعطيه لولي الأمر، هذا الذي ينصح به واجد الركاز أن يعطيه لولي الأمر ويتصرف فيه، فهو كخمس الغنيمة، ولأنه مال كافر كما هو معلوم، فيعطي الخمس لولي الأمر ويأخذ الأربع الأخماس ويتصرف فيه ولي الأمر كيف شاء، وإن صرفه بنفسه أجزأ ولا يضمنه الإمام، لا يحتاج إلى تضمين، فهو قد أعطاه لمستحقه فبرئت ذمته، كالزكاة إذا فرقها فإن الذمة تبرأ وإن لم يعطيها ولي الأمر. وهكذا الدين إذا أداه إلى ربه إلى صاحبه فإنه تبرأ الذمة، وهذه دين عليه حق الناس، هذه كالدين لأنها من حقوق الناس، وحقوق الناس من الديون إذا أداها برئت الذمة وأجزأه. وهكذا أيضا الدين في الزكاة والدين في الركاز فهو كالدين، يعتبر ليس لك هو لغيرك، فإذا أعطيته صاحبه أجزأه، وإن لم تسلم الركاز أي خمس الركاز لولي الأمر، لكن الأولى أن يعطني ولاة الأمور ويتصرفون فيه في مصالح المسلمين. مسألة: هل للإمام أن يرد الخمس على واجده؟ أختم بها إن شاء الله، بقي وقت. هل للإمام أن يرد الخمس على واجده؟ يعني يرجعه إلى صاحب الذي وجده، يقول خلاص خذه ما نريده، يذهب به الواجد، واجد الركاز يذهب به للإمام ويقول الإمام خذه. هل للإمام أن يرد الخمس على واجده؟ قال القاضي من الحنابلة وليس للإمام رد خمس الركاز على واجده لأنه حق مال فلم يجز رده على من وجب عليه كالزكاة وخمس الغنيمة، لأنه حق مال فلم يجز رده على من وجب عليه كالركاز وخمس الغنيمة. وقال ابن عقيل: يجوز لأنه روي عن عمر أنه رد بعضه على واجده، تقدم الأثر وهو ضعيف سيأتي، لأنه روي عن عمر أنه رد بعضه على واجده، ولأنه فيء فجاز رده، ولأنه فيء فجاز رده أو بعضه على واجده، ولأنه فيء فجاز رده أو بعضه على واجده كخراج الأرض. وهذا قول أبي حنيفة. وتقدم أن أثر عمر من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف انتهى. انظر المغني. وتقدم أن أثر عمر من طريق مجالد بن سعيد وهو ضعيف، فعلى هذا القول الأول هو الأولى، فلا يرد الركاز خمس الركاز عليه، فهو كالزكاة، والزكاة لا ترد على صاحبها، تؤخذ منه وتعطى لمستحقيها، وكذلك الركاز يؤخذ منه الخمس منه من الركاز ويعطى لمن يستحقه ولمن يرى وللأمر أن يضعه فيه. أما يعطي وترد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس، معناه يخرجه، ما يأخذه يخرجه ويتحلل بإخراجه، فلا يعطى له، يعطى لغيره لينتفع به، وهو قد انتفع بأربع أخماس من هذا الركاز. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.